إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه قال الله جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله روى ابن ماجه والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا وفي رواية لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة نعم معاشر المسلمين الأكارم ما أرسل ربنا تبارك وتعالى رسوله إلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وما أرسل ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين وما أرسل الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا هاديا وداعيا ومشيرا نعم معاشر المسلمين الأكارم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ألسن أعدائه فيما مضى ولا فيما هو آت ولا في وقتنا الحاضر ففي كل يوم نسمع ونقرأ عمن يتطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنا وقريبا منا من جلدتنا ومن غير جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا وممن يتكلمون بغير ألسنتنا ولكن الله تبارك وتعالى كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين فلو سألت أي إنسان عن لاعب من اللاعبين أو فنان من الفنانين لرأيته يعرف تاريخه منذ ولد إلى أن اعتزل أو مات أما النبي الكريم الحليم صلى الله عليه وسلم فالكثير من المسلمين لا يعرف عنه الاسم وعن كتابه إلا اسمه فمن هنا معاشر المسلمين الأكارم نطوف طوافاً سريعاً جداً مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسله الله تبارك وتعالى على الأربعين من عمره ليدعو إلى الله جل وعلا ويخرج الناس من ضلالات الشرك إلى نور التوحيد فبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته، وناضل وكافح من أجل إرساء دعائم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده ربه تبارك وتعالى بملائكته، وأيده ربه تبارك وتعالى بأصحابه الذين لم يجود الزمان بأمثالهم قط. خاض النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات الكثيرة والكثير، خاض النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 40 سرية بقيادة أصحابه رضي الله عنهم، وذلك لإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الذي جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. خاض النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات الذي لا حصر له نذكر منها على سبيل المثال لا الحاصر: غزوة الأبواء وبراط وسفوان بدر الصغرى، وخاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وخاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني قينقاع، وغزوة أحد، وغزوة العشيرة، وغزوة السويق، وغزوة أحد، وغزوة حمراء الأسد، وغزوة بني النضير، وغزوة بني نحيان، وغزوة خيبر، وغزوة الأحزاب، وغزوة قريظة بني قريظة، وغزوة فتح مكة، وغزوة فتح مكة، وغزوة حنين، وغزوة الطائف، وغزوة تبوك، وغير ذلك من الغزوات قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن يمكن لدين الله جل وعلا في أرض الله تبارك وتعالى. وأرسل السرايا حتى جاء العام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع، ومعه 124,000 من الصحابة، وقيله 144,000 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أخذ منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرب اقتراب أجل النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إذ نزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا ينفجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبكاء، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ليس بعد الكمال إلا النقصان. فكان هذا دليل على أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. وها هي عائشة رضي الله عنه تنام، فإذا بها ترى في الرؤيا 3 أقمار سقطن في حجرها، فقصت ذلك على أبيها، على أبي بكر رضي الله عنها، فقال لها رضي الله عنه: إن صدقت رؤيتك فإنه سيدفن في بيتك 3 من خير البشر. فدفن في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما العباس رضي الله عنه ينام، عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأى في منامه أن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، تجذب الأرض إلى السماء بحبال قوية شديدة. رأى العباس الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، إنها وفاة ابن أخيك صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نعاه ونعى أتباعه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت أفهم الخالدون. فهناك مبشرات ودلالات على أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ويدخل العام الحادي عشر، ويدخل العام الحادي عشر الذي فيه كانت أكبر مصيبة حلت على الناس على وجه الأرض. في أول سفر بعد ما انقضى المحرم أتى الأمر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى شهداء أحد، فاستغفر لهم وادع لهم وصل عليهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه أبا مويهبة خادمة، وذهب إلى مقابر أحد وصلى ودعا على شهداء أحد، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الشهر، في شهر صفر من العام الحادي عشر، مات أحد المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته إلى البقيع. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى بيته إذ ضربه صداع شديد في رأسه وحمى شديدة ارتفعت معها حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا رسول الله، ورأساه؟ هي أيضا أصابها صداع شديد. فقال: والله يا عائشة، وأنا ورأساه. فبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم يزداد عليه كل لحظة، ترتفع حرارته ويزداد ألمه. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله فيجتمعن حوله فيقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا رضي الله عنهن أنه يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فأذن له أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. بينما هو عند عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة، إذ ازدادت حرارته وازداد ألمه، فقال: هليقوا علي سبع قرب ماء من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعلوا ذلك وصبوا عليه الماء في طسق لحفصة رضي الله عنها وعن أبيها، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بالخروج ولكن أغمي عليه فسقط، فصبوا عليه الماء فأفاق، فهم بالخروج مرة ومرة ومرة، يغيق ويغيب صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة خرج فصلى بالناس إلى قبل وفاته بخمسة أيام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أصحابه فلم يستطع، فحملوه فخرج صلى الله عليه وسلم وجلس على منبره ودعا الصحابة رضي الله عنهم فوعظهم ووعظ الناس وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم عرض نفسه صلى الله عليه وسلم للقصاص فقال: أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستخذ منه. فلم يكن أحد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس على منبره وقال مقولته: أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقم منه، أي يقتص مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص مني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. قال: أعطيه فضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. هنا انفجر أبو بكر رضي الله عنه بالبكاء، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: ما بال هذا الرجل يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله من أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، ما بال أبي بكر يبكي؟ فيقول رضي الله عنه: فعلمنا أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا، لأنه أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أبو بكر رضي الله عنه أن هناك نهاية لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد اقتربت للدلالات الكثيرة. مرت الساعات ثقيلة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون نبيهم وحبيبهم وشفيعهم على هذه الحالة، فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة إلا ويذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. نعم عباد الله، إنها أعظم مصيبة حلت بالمسلمين على وجه الأرض، أن يمرض ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الوفاة ب3 أيام نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطع أن يخرج إلى أصحابه، فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس إماما، وما كان لأحد أن يصلي إماما في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يبعد هذا الأمر عن نفسه، فطلب من عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى عمر بالناس صلاة، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم على صوت عمر فقال: يا أبا الله ويا أبا رسوله صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحرارة تزداد والألم يشتد، فيدخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد ما به من ألم، فيقول: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، تتألم ألما شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله، أإن لك الأجرين؟ قال: نعم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وأوصى بهما خيرا، وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى الناس بالصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون في جزيرة العرب دينان هي لدين الإسلام فقط. تمر الساعات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء البارد ويقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فيدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده السواك، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبه، ولكنه لا يستطيع الكلام، فنظر إلى السواك، ففهمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فأخذته من أخيها ونظفته ولينته وسوكت به النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: الحمد لله الذي جعل آخر عهد أن جمع الله الله تعالى بين ضيقي وضيق النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات تمر ثقال، الصحابة في خوف ووجل شديد لما يحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم. حانت اللحظة وحان الوقت، وفي يوم الحادي عشر أو في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر، في فجر هذا اليوم، بينما أبو بكر رضي الله عنه يصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فشد الستار ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وأعجب باصطفافهم خلف أبي بكر رضي الله عنه عنهم، فكان الصحابة يفتنون في صلاتهم لما رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم كالقمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تخط قدماه في الأرض محمولا حتى وقف على يمين أبي بكر رضي الله عنه، فكانت هذه آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. لما رأى أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخفة قال: يا رسول الله، إذن لي أن أذهب إلى بيتي في أعالي المدينة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بيته في منطقة تسمى السنة عند مليكه عند زوجه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفته، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فأتت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته وقد اشتدت حرارته وما به من ألم، فقالت: وا كرب أباه، وا كرب أباه، وا كرب أباه. قال: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فبكت رضي الله عنها، فأبلسها عن يمينه وعن يساره، فصرها بكلام في أذنها فبكت، ثم صرها بكلام في الأخرى فضحكت. فسألتها عائشة رضي الله عنها: يا فاطمة، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، وماذا قال لك فضحكت؟ فقالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ألحت عائشة أن تعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فبكت وضحكت. فقالت: قال لي في المرة الأولى التي بكيت فيها: إن جبريل عليه السلام كان يدارسني القرآن كل عام مرة، وقد درسنا القرآن العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لدلو أجلي. فبكت، فبكيت. وأما الأخرى فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة، أي في الجنة؟ فضحكت: وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فعاشت بعده رضي الله عنها 6 أشهر، ثم ماتت فاطمة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد أثر السم الذي أكلت بخيبر، وما أراه إلا انقطاع أذهري من هذه الحياة الدنيا. اليهود زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم عليهما لعائن الله تبارك وتعالى، دعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليأكل لحما عندها، وكانت تعلم أنه يحب الضراع، فحشته سما وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فناس منه نفسه، فإذا باللحم يخبره: يا رسول الله إني مسمومة فلا تأكل مني. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه ابن البراء رضي الله عنه أخذ نهزة منها فمات لتوه رضي الله عنها رضي الله عنه. ولعنة الله عليها وعلى زوجها. في وفاته أو عند وفاته كان يرى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي ناس يوم خيبر. ارتفع الضحى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين وتنفث في يديها وتمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم تريد البركة والشفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هي كذلك ورأس النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، ولم يوجد عندها في هذه اللحظة أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. شخص ببصره إلى السماء وسمعته رضي الله عنها يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تقول: فخرج من فمه الشريف نطفة بيضاء فسقطت على يدي فاقشعر لها جلدي، فوضعت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وخرجت فقلت: وان مصيبتها. فأقبل المسلمون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون الخبر: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمر بن الخطاب ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فاستأذنا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فشدت عليها خمارها. فنظر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على الأرض قال: وغشياه، ما أشد غشي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة، والله ليعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات صلى الله عليه وسلم، إنه ما مات ولن يموت. عمر هذا كما ذكرت في حجة الوداع حينما سمع قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى. فلما سئل عن ذلك قال: يا رسول الله، ليس بعد الكمال إلا النقصان. ولكن هم بالمصيبة أطال عقله رضي الله عنه، والله ما مات ولن يموت. فخرج عمر لكي يطمئن الناس أن النبي ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، فغاب عنهم 40 ليلة. بينما هو والمغيرة على الباب إذ قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للمغيرة: إنك امرؤ تحوسك فتنة، إنك مقلب فتنة، تريد أن تجعل فتنة بين المسلمين ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج وقد اجتمع المسلمون عن بكرة أبيهم حول مسجد وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون خبرا يشفي غليلهم ويطمئن قلوبهم. فأمسك عمر رضي الله عنه بسيفه للناس ويقول: من يقول أن رسول الله مات أضرب عنقه، إنه ما مات ولن يموت. وهنا انطلق الخبر إلى أبي بكر في أعالي المدينة، فأقبل رضي الله عنه يسابق الريح فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا من الصحابة. فأرخت عائشة رضي الله عنها خمارها فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كب على وجهه يقبله بين عينيه وهو يبكي ويقول: يا نبي. ثم كب على وجهه يقبله ويقول: يا واصفيا. ثم كب على وجهه يقبله ويقول: واخليلا. ثم رفع راسه وكب على وجهه يقبله بين عينيه ويقول: يا واحبيبا. أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله. أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله. دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجبنا لموتك بأرواحنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج للناس، وعمر ما زال حاملا سيفه يقول: من يقول رسول الله مات؟ أضرب عنقه، إنه لم ولن يموت. فقال أبو بكر بن عمر: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما مات رسول الله. فصعد أبو بكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس، فأقبل الناس على أبي بكر رضي الله عنه وتركوا عمر، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه وصلى وسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعلم الصحابة وإيقنوا موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر كاتب الوحي حافظ القرآن قال: يا أبا بكر، أهذه آية في كتاب الله؟ قال: نعم يا عمر. فسقط السيف من يد عمر، وسقط عمر مغشيا عليه. وأما عثمان فقد خرص لسانه فما استطاع الكلام، وأما علي رضي الله عنه فقد كسحت قدماه فما استطاع القيام، وأما الصحابة فيتلبطون بالأرض تلبط الأطفال من هول المصيبة التي هم فيها. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه مصيبة فليتذكر مصيبتي أي موتي. نعم عباد الله، الصحابة لا يمكن أن يتخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب عنهم. ومن تمام رحمة الله جل وعلا أن مهد الله تبارك وتعالى للصحابة بمرض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حالهم وهم يرون مرضه ويعلمون مآله، فما بالكم لو كانت الوفاة فجأة، لو كانت مفاجأة. فسبحان من ثبت على الصحابة عقولهم، ومن ثبت على الصحابة قلوبهم، ومن ثبت على الصحابة أفئدتهم. فإن الله تبارك وتعالى هو وحده بعده الذي ثبتهم في هذا الموقف. لو مات لنا عزيز لتحرقت مشاعرنا كلها، فما بالكم بموت أعظم خلق الله على الإطلاق، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تخيل الصحابة رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام قد انقطع نزوله من السماء إلى الأرض، وأن الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرمنا من هذه اللحظة أن نأكل معه، أن نشرب معه، أن نمشي معه، أن نجلس معه، أن نستمع له، أن نجاهد معه صلى الله عليه وسلم؟ هذه اللحظة الأخيرة التي لم نعد نرى فيها شخص النبي صلى الله عليه وسلم. حقا إنها مصيبة. فتخيلوا لو أن أحدنا كان هناك في هذا الزمان وفي هذا الموقف، ماذا كان موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم عباد الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يغسلوه، فاختلف الصحابة فيما بينهم كيف نغسله؟ أم نجرده من ملابسه؟ أم نغسله عليه ثيابه؟ فأخذ الله تبارك وتعالى بعيونهم، فمات الأصحاب جميعهم، فنام الأصحاب جميعهم حتى أن لحاهم في بطونهم، فإذا بصوت من اتجاه البيت يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. ولم ينظروا إلى الآن ما هو هذا الصوت، ولكنه صوت من قبل الله تبارك وتعالى، فما استيقظوا إلا على هذه الكلمة: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فغسلوه صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وجاء وقت الدفن، فحفروا له قبره صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها. بينما هم كذلك يستعدون لدفن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبلت فاطمة رضي الله عنها تقول: يا أبتاه، أجاب رب من دعاه، يا أبتاه، أجاب رب من دعاه، يا أبتاه، إلى جبريل منعاه، يا أبتاه، إلى جبريل منعاه، يا أبتاه، من جنة المأوى مأواه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، يا أبتاه، ما لربه ما أدناه. فأخذها علي رضي الله عنه وأبعدها، فإذا بالصحابة يهيلون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فانتفضت فاطمة رضي الله عنها فوجدت في وجهها أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت: يا أنس، يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتحت التراب تكون يا رسول الله؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فأخذها علي رضي الله عنه وانصرف بها. إنها أكبر المصائب وأعظم المصائب وأجل المصائب على أمة الإسلام أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما ماتت دعوته، وما ماتت شريعته، وما ماتت سنته، وما ماتت أمته، فهي تمرض ولا تموت، وستنتفض بإذن الله جل وعلا لتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمام رحمته صلوات ربي وتسليماته عليه أن دعوته المستجابة اختزنها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة. لم يختزنها لنفسه ولا لأهله ولا لأصحابه خاصة، بل للأمة جمعاء. لمن مات من هذه الأمة لا يشرك بالله جل وعلا شيئا. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم حيا وعظيم ميتا، علينا أن نوقره حيا وأن نوقره ميتا، وأن ننصره صلى الله عليه وسلم حيا وأن ننصره صلى الله عليه وسلم ميتا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، اتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. فمن أراد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فعليه باتباع نهجه والتمسك بسنته والدعوة إليها والمنافحة عنها. من هنا عباد الله نصل إلى مرضات الله جل وعلا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.